الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هيكون براء العدل عشان نصل إلى ما قال الإمام ابن ماجه رحمه الله. وإياك أبا بشير. باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة. نعم. البيضاء التي لم تزرع. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما سمع إكثار الناس في كراء الأرض قال سبحان الله، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا منحها أحدكم أخاه ولم ينهى عن قراءها. والمعنى هنا عشان نبدأ الفوائد هنا، والمعنى في ذلك أنه أخبر بأن الفضل وأن الأكمل أن يمنحها أخاه دون أن يكرهها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم. وقال ابن عباس وهو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة. وعن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نقري الأرض على أن لك ما أخرجت هذه ولي ما أخرجت هذه، يعني هنا ما أخرجت هذه ولي ما أخرجت هذه، وهذه معناها أن النهي هنا نهي من أجل إيش؟ نهي من أجل أنه عين بقعة معينة خرجت فلو ما أخرجت فلو ما أخرجت ليس له وضع عليه كل شيء، فنهينا أن نقريها بما أخرجت ولم ننهى أن نقري الأرض بالورق. وهذا دلالة لمن قال بالذهب والفضة كما فصلنا القول فيها قبل ذلك. قال المصنف رحمه الله باب ما يكره من المزارعة. قال أبو النجاشي أنه سمع رافع بن خديج رضي الله عنه يحدث عن عمه ظهير قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا رافقا فقلت ما؟ قال رسول الله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. وهذه فائدة مهمة جدا، هم يرون من هذا رفق بهم مسألة كراء الأرض. فقال له إجابة من أمتع ما تكون، قال فقلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. إذن الرفق فيما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فيما أتى به الوحي، والعقل لا يمكن أن يدخل مضادا للنقل. فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، كالذين الآن يخرجون على الناس يقولون لابد من تغيير آيات المواريث وأن هذه الأحكام أحكام جائرة، نعوذ بالله من الكفران، نعوذ بالله من الخزلان. قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا رافقا فقلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلنا نؤاجرها على الثلث والربع والأوسق من البر والشعير. فقال فلا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها. نعم. وعن أسيد بن ظهير ابن أخي رافع بن خديج رضي الله عنه عن رافع بن خديج قال كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف واشترط ثلاثة جداول والقصارى. ثلاثة جداول والقصارى وما سقي الربيع. وما يسقي الربيع. وكان العيش إذ ذاك شديدا وكان يعمل فيها بالحديد وبما شاء الله ويصيب منها منفعة. فأتانا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لكم. يعني كان لكم نافعا في الظاهر، وطاعة الله ورسوله هي الأنفع. الله أكبر. لذلك تمكنوا، لذلك قادوا، لذلك سادوا. نعم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل ويقول من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع. نعم. وعن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت رضي الله عنه يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقتتلا فقال إن كان هذا شأنكم فلا تقروا المزارع. قال فسمع رافع بن خديج قوله فلا تقروا المزارع. وأراد زيد بأنه أخذ وقعة الحال فعممها، وأخذ وقعة الحال فعممها، لكن على كل حديث ضعيف، وحديث رافع ولا صح، وأن مسلم أجاز بالذهب والفضة كما فصلنا القول فيها قبل ذلك. لكن أريد أن ألفت الانتباه لأن أفضل الفوائد هنا هو عظيم التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال هذا الأمر وإن كان فيه فيه النفع لكم، فيه الرفق بكم، لكن أنفع وأرفق لكم هو طاعة الله وطاعة الرسول. اللهم انزلنا طاعتك وطاعة رسولك يا رب العالمين. باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع. ربع. عن عمرو بن دينار قال قلت لطاووس يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فقال أي عمرو إني أعينهم وأعطيهم، وإن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخذ الناس عليها عندنا، وإن أعلمهم يعني ابن عباس رضي الله عنهما أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، ولكن قال لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما. قف، فائدة عظيمة من هذا، ما هي؟ شجوع العالم بس. نعم، في العضل لابد الأعلم هو الذي يفصل في الخلاف. ولذلك إيش قال؟ قال وإن أعلمهم يعني من؟ يعني ابن عباس. وإن أعلمهم أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا فيها دلالة على أن فصل الخطاب يكون مع الأعلم. وعن طاووس أن معاذ بن جبل أقرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا. وعن طاووس قال ابن عباس رضي الله عنهما إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمنح أحدكم أخاه الأرض خير له من أن يأخذ لها خراجا معلوما. باب استقراء الأرض بالطعام. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال على نفس الباب صحيح، قال كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم أن بعض عمومته أتاهم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى. زرع في أرض قوم بغير إذن. باب هذا الباب الجديد صحيح. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. هذا الباب إيش؟ من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. تفضل. قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الله بن عامر ابن زرارة. عبد الله بن عامر بن زرارة ابن حبان قال مستقيم الحديث، وقال أبو حاتم صدوق، والحق بأنه ثقة. عبد الله بن عامر ثقة. قال حدثنا شريك القاضي كان فيه قرب مقارب الإسناد لما استلم القضاء ضعف، هذا راجح صحيح فيه. قال عن أبي إسحاق اختلط في آخر عمري وثقة وعاء الحديث، لكنه اختلط في آخر عمري وهو مدلس. قال عن عطاء وقد عنه الآن، لكن هو هذا الحديث له طرق، لذلك حسنه وكثير من العلماء. قال عن عطاء عطاء بن يسار أعتقد، ومن الثقات نعم من الثقات الأثبات. عطاء بن رباح لا عطاء بن يسار تأكد أعتقد أنه عطاء بن يسار نعم رباح. طيب عطاء بن أبي رباح هو عالم مكة وهو أعلم الناس بس بالمناسك. نعم. قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته. لا تحديث مرة ثانية. من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته. نعم، هذا حديث عظيم وفيه تأسيس في التعدي وكيف علاج التعدي، لا سيما وأنه قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس العرق ظالم حق، ليس العرق ظالم حق. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، وهذا غصب، هذا غصب، فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته. والآن هنا يعني ليس له من الزرع شيء عقوبة، فلما كان عقوبة هنا اختلفت أنظار العلماء في فهم الحديث، هل هذا أصل حكم عام ولا أم هذه من أجل العقوبة له للتعدي والغصب، فيمكن أن ينظر في المسألة اجتهاديا، أم يؤخذ الحكم على ما جاء النص به ظاهرا وينتهي ولا يبحث فيه عن المعنى. حق أن الإمام أحمد ذهب إلى هذا الحديث وقال بأن من زرع في أرض قوم غصب هذه الأرض وزرع فيها وكان الزرع قائما، إذا كان الزرع قائما فإن الزرع يكون لأصحاب الأرض وعليه وله هو النفقة، الذي غصب له النفقة، أما إذا حصد فلهم أجر الأرض. والمعنى أن زيدا غصب أرض عمر فبنى عليها حائطا، أو قل بأنه بنى عليها بيتا أو زرع فيها زرعا، وما زال الزرع قائما. إذا كان الزرع قائما فإن الزرع يكون لأصحاب الأرض عقوبة له ويذهب عمله فيها، ولكن يأخذ النفقة التي نفقت البذر والسقيا وسقيا وغير ذلك، يأخذ النفقة على ما هو متعارف عليه. وأما إذا كان الحصاد وحصد الزرع فيقيم أو تقيم الأرض كي عندما تؤجر للزراعة كم يكون أجرها أجرتها فيعطيه الأجر. هذا قول الإمام أحمد. أما الإمام الشافعي بيقول بأنه إذا غصب الأرض فأدرك الزرع قبل أن يشتد قلعه وعليه كراء مثل الأرض، والمعنى عليه أجرة الأرض، عليه أجرة الأرض، وهذا إذا كان لم يشتد. ومعنى كلام الشافعي أنه لو اشتد لا يقلع، ويبقى ويكون بعد ذلك المسألة على كراء الأرض. فينظر في المدة التي قامت الأرض في هذه، كم تؤجر هذه الأرض في هذه المدة، 6 أشهر 5 أشهر 4 أشهر، ويعطيه الأجر، يعطي صاحب الأرض الأجر. ولذلك قال الطحاوي في شرح معاني الأثار، وهذا قول الأحناف، قال وجه ذلك عندنا أن الزارع لا شيء له في الزرع، يأخذه لنفسه فيملكه كما يملك الزرع الذي يزرعه في أرض نفسه أو في أرض غيره ممن قد أباح له الزرع بإجارة أو بهبة، ولكنه يأخذ نفقته في البذر ويتصدق بما بقي. يعني هو ما له إلا النفقة التي أنفقها فقط، بل وعليه تجريف الأرض، وعليه أيضا ما نقص منها، لو كان له بناء فهدم البناء مثلا فله ما أنقص من الأرض، فعليه أجرة ما أنقص الأرض. وكما قلنا لأحمد في التفصيل، إذا استرجع صاحب الأرض أرضه والزرع قائم قبل الحصاد، فإن المالك للأرض يخير بين أن يدفع للزارع الغاصب نفقته ويكون الزرع له، وبين أن يترك الزرع للغاصب ويرجع عليه بأجرة الأرض. والصحيح الراجح هو نص الحديث بأنه لا زرع له ولا وعليه وله النفقة ولا زرع له، فالزرع يكون لصاحب الأرض وله هو ما أنفقه فقط على الزرع. أما إذا استرجع مالك الأرض أرضه بعد الحصاد فلا خلاف أن الزرع الغاصب الأرض لأنه حصد وانتهى ولأنه نماء ماله، ويلزم الغاصب بدفع أجرة الأرض إلى وقت تسليمها لصاحبها كما قلنا، والعرف حاكم في هذا الباب. إذن الكلام هنا على التفصيل، والصحيح فيه أنه إذا بنى حائطا فلا إفساد للمال، لأن الهدم يكون إفسادا للمال، وأيضا يكون فيه إفساد للأرض، فيبقى البناء شامخا ويأخذ النفقة فقط. طب أي نفقة؟ هذا البناء إذا بناه وباعه في السوق مثلا، إن تكلف 100,000 يباع ب130، ما يمكن أن نقول له إلا التكلفة كم؟ قال 90، قلنا ما لك إلا 90، وليس له مربح فيه بحال من الأحوال لأنه غاصب أصالة، فما يأخذ إلا النفقة. هذا بالنسبة للبناء. بالنسبة للزرع ينظر، إن كان الزرع قائم فهذا الزرع يستفيد به صاحب الأرض، وهو له ما أنفق في الزرع فقط، في البذرة وغيرها والسقيا، وليس له زيادة على ذلك، ليس له زيادة على ذلك. أما إذا كان الحصاد، يعني جاء صاحب الأرض واسترد الأرض المغصوبة بعدما حصد الزرع، يحصى هذا الزرع ويعرف، وبعد ذلك ينظر في الأرض، في تجريف الأرض، وأيضا ما حدث في نقص في الأرض، فيدفع النقص جبرا للكسر، ثم يسأل عن أجرة الأرض كم بقيت معه، بقيت معه عاما كاملا، فيسأل أجرة الأرض للزرع عاما كاملا كم، فيقال له ب100,000، فيأخذ 100,000 ويأخذ أيضا التعويض لتجريف الأرض وتصحيح ما نقص من الأرض. هذا تفصيل القول في هذا الباب، وأصله كما قلنا المتعدي ضامن، أصله القاعدة عند العلماء المتعدي ضامن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، هذا الأصل أصيب باتفاق العلماء أنه لا يجوز له ولا يكون له حق في الأرض على ما تعدى فيه في على ما تعدى به من غصب الأرض والبناء والبناء عليه. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: عدل الشريعة غير التسوية. عدل الشريعة أن يضع الشيء في موضعه ولا يساوي بين متماثلين ولا فرق لا يساوي بين مفترقين ولا يساوي بين ولا فرق بين متماثلين. المنافق يؤتى بنقيض قصده. من وين هذه؟ لا، المنافق يؤتى بنقيض قصده. من وين؟ لا لا، المسألة هنا أنا أريد الشاهد. الشاهد فليس له من الزرع شيء. هنا هنا نقول المنافق يؤتى بنقيض قصده، غصب فزرع فليس له من الزرع شيء. هذا هو ذلك يعني عمل بخلاف قصدي. فمن باب اولى ماشي، بس عايزين الشاهد من الباب صح ولا لا؟ لا يكافئ المرء على تعديه. لا المعنى بين الحرمين دكتور ايمن. نعم، هي هنا هذه الفائده الثالثه اصلها بانه ايضا مع التعدي لا يبخس حقه، يعطى النفقه التعدي لو يسحقه يعطى النفقة. هذه هي الفوائد المستنبطة. يقول السائل: أن يحل الجلوس على المقاهي للحاجة مع البعد عن الدخان ولعب الطاولة والتلفاز وغيرها من المنكرات؟ يبعد بعيد، يبعد بعيد حتى لا يشارك القوم فيما يفعلون. أو نريد أن نشارك فائدة أم سؤال؟ يقول يعطى ويخسر، يعطى ويخسر جهد. نعم، هذا نفقه. جزاك الله خير يا شيخ أبو الوليد، إجابة سديدة. يقول: لما ذكر الحنابلة أن التماس الهلال مندوب وليس بواجب؟ بحث عنه، على البحث عنه، لأن الحديث قال الحديث قال صوم الرؤية، وهذه مسألة لا تكون بالتكلف، فمن رافع عليه الصوم. يقول: لما رأي الأحناف القضاء والكفارة على من أكل متعمدا وكذلك في تعاطي المخدرات؟ لا، هذا ليس رأي الأحناف فقط، والمالكية أيضا في رواية عن أحمد، وأن كانوا قالوا أن هي رواية شاذة، لكن أحناف قالوا بها، رواية عن أحمد قالوا بها بأنه عليه القضاء، لأنه انتهك حرمة رمضان بالفطر. هم استدلوا على أن هناك رواية عن أبي هريرة جاءت مطلقة لم يذكر فيها جماعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة عتق الرقبة، فقالوا هذا الإطلاق يبقى على الإطلاق ينزل تحته الطعام والشراب، لا سيما أن الإنسان قال وترك طعامه يدع طعامه وشرابه وشهوته، ودلالة الاقتران والصحيح الرارح بأن الكفارة منوطة بانتهاك حرمة اليوم بجماع، بجماع، ولأن الطعام لا يلحق بالجماع، هناك فوارق. ذاك الأسئلة: هل يجوز استئجار الأرض على أن أقوم بالبناء عليها وتأجيرها ثم إعادتها بعد خمسة؟ نعم، لو كان هذا الاتفاق وحصل التسوية في ذلك والتراضي إنما البيع عن تراضي، له ذلك. وهذا الذي يفعله المصارف الإسلامية، يفعلونه مع أصحاب الأراضي. يقول رأي حضرتك يعني في قول الملكية أنه يكفي رؤية العدل الواحد في حق نفسه للهلال، ويجب عليه أن يفطر لو أمن اطلاع الناس عليه. نعم، هذا في رؤية الفطر، ليس في رؤية الصيام. أنهم يقولون أن رؤية الصيام يكون واحد، ولكن في الفطر من باب الحيطة لابد أن نراه اثنان، والصحيح أنه واحد هنا واحد هنا يكفي. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو أن تكوني بخير يا أختي الفاضلة، وأن يعني أن تكوني بأتم صحة إن شاء الله وأحسن حالة. لا عليك، نعلم أنك كنت في المستشفى، يسر الله عليك أمرك ورفع بك ورفع مقامك. نعم. والله نعم، جزيت الجنة حسبي الله، هذا إبداع. في الحث على خلق الاستئذان وإلا عقب خسران جهدي. نعم نعم والله، ما شاء الله، أحسن الله عليكم.